بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، قد توقفنا عند مفسدات الصيام ومفطرات الصيام، وذكرنا أن هذه المفطرات منها ما هو مجمع عليه، وهذه المجمع عليها الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس، ومنها ما هو عليه أكثر أهل العلم، وهذا المفطر هو خروج المني عمدا ذاكرا عالما مختارا من الإنسان. ومن هذه المفطرات ما هو مختلف فيه بين أهل العلم، إما على قولين وإما على أكثر من قولين. وذكرنا أول هذه المفطرات القي عمدا، وذكرنا في الدرس الماضي أن القي على قسمين: القسم الأول القي عمدا، القسم الثاني من ذرعه القي أي لم يكن ذلك منه عمدا. وذكرنا أن الخطابي رحمه الله وكذلك البغوي رحمه الله وذكرنا غير واحد من أهل العلم حكى الإجماع على أنه من تعمد القي أنه يفطر، كذلك حكى الإجماع ابن منذر رحمه الله لما قال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا. ولكننا قلنا أن الخلاف في هذه المسألة مشهور عند أهل العلم رحمهم الله، فإن أهل العلم قد ذكروا أن في هذه المسألة أي من تعمد القي خلافا، وهذا الخلاف قد ذكره غير واحد من أهل العلم رحمهم الله، ومنهم ابن مفلح رحمه الله في الفروع، فإنه لما ذكر مسألة من استقاء قال: وإن استقاء فقاء أفطر، وذكر أن هذا أن وإن استقاء فقاء أفطر أن ذلك وفاقا مع الأئمة الأربعة، ذلك لخبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وذكرنا أن بعض أهل العلم قد ضعف حديث أبي هريرة هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن الصواب أنه حديث ثابت. ثم قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ويتوجه احتمال أنه لا يفطر، ذكره البخاري عن أبي هريرة، يعني ذكره البخاري في صحيحه، وقد ذكرنا هذا في درسنا الماضي أن البخاري رحمه الله قد ذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال من قاء أنه لا يفطر. كذلك يروى أنه لا يفطر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن ابن عباس، وعن عكرمة، وقاله بعض المالكية، وعن أحمد رواية أنه يفطر بملء الفم، وقد اختار هذه الرواية يعني إذا كان القي كثيرا بملء الفم أنه يفطر، وأما إذا كان دون ذلك أنه لا يفطر. وقد اختار هذا القول ابن عقيل وفاقا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة قد فرق بين القي الكثير والقي الكثير، بين القي الكثير والقي القليل، فإنه قال إذا كان كثيرا وضابط هذا الكثير بملء الفم. كذلك هذه الرواية عن أحمد رحمه الله، وعنه أيضا عن أحمد روايات أخرى، لكن الصحيح والعلم عند الله جل وعلا أنه إذا استقاء عمدا فإنه يفطر ولو كان قليلا، أنه إن استقاء عمدا فإنه يفطر وإن كان قليلا، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من درع القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما مر معنا بأن القضاء إذا كان درعه الإنسان فلا شيء عليه، وإذا استقاء عمدا فإنه يقضي، بنفس لفظ حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما روى ذلك مالك بن موطأ. فالصواب والعلم عند الله جل وعلا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمه الله، لا كما ذكره الخطابي وكذلك ابن المنذر وكذلك البغوي من جهة أن المسألة إجماعية، بل المسألة خلافية، ولكن أكثر العلماء رحمهم الله على التفطير، من قاء عمدا أكثر العلماء رحمهم الله على التفطير. ثم ذكرنا القسم الثاني: من ذرعه القي أي لم يكن عمدا، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القي. وانفرد الحسن البصري فقال عليه، يعني عليه شيء، ووافق في أخرى، يعني في رواية أخرى وافق عليه الإجماع، لكن الصواب أن من ذرعه القي ليس عليه شيء، ذلك لأن الشريعة جاءت برفع الشيء إذا كان الإنسان وقع منه بعدم اختيار، عدم قصد، إن الشريعة جاءت بالتجاوز عن ذلك كما سوف يأتينا بإذن الله جل وعلا في شروط هذه المفطرات. الصواب ما حكاه ابن المنذر رحمه الله من نقل الإجماع. ثم ذكرنا وتوقفنا عند مسألة إذا بلع الإنسان ريقا، وذكرنا أنه لا شيء عليه، ولكن لو كان بين الأسنان شيء وازدرى فما الحكم؟ فما الحكم لو كان بين الأسنان شيء وازدراه الصائم فما الحكم؟ قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن لا شيء على الصائم، على أنه لا شيء على الصائم فيما يزرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه، أي لو حصل شيء ونزل من الإنسان دون عمد أنه لا شيء عليه، فيما لا يقدر على الامتناع منه غلب ذلك فلا شيء عليه. ومسألة جمع الريق وبلعه ما حكم هذه المسألة؟ قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ويكره الصائم أن يجمع ريقه ويبلعه، فإن جمع ثم بلع قصدا لم يفطر وفاقا للأئمة الأربعة. قال ابن مفلح رحمه الله: ويكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه، يعني يجمع الريق ثم يبلع هذا الريق، هذا أمر مكروه. فإن جمع ثم بلع، أقول الحكم من جهة الحكم التكليفي أنه أمر مكروه، لكن من جهة الحكم الوضعي هل الصيام يفسد قال رحمه الله: فإن جمعه ثم بلع قصدا لم يفطر، وفاقا للأئمة الأربعة. كذلك لو جمعه قصدا ثم بلع لا يفطر. قال رحمه الله معللا ذلك: كما لو بلعه قصدا ولم يجمعه، يعني لو أن إنسانا بلع ريقة دون جمع، فهل تقولون بالتفطير؟ قالوا لا. قال: كذلك من بلعه بعد جمع فأيضا هو سواء. قال: كما لو بلعه قصدا ولم يجمعه. وقيل قول آخر: يفطر فيحرم ذلك كعوده وبلعه من بين شفتيه، يعني قول الثاني أنه يفطر. فإذا كان يفطر فإن الحكم التكليفي ماذا؟ أنه محرم. وأنا أنبه كثيرا في الدروس في أنه ينبغي على طالب العلم أن يفرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. فالحكم التكليفي ما يكون من الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، وأما الحكم الوضعي فالشر والسبب والمانع والصحة والفساد إلى آخر ما ذكره الأصوليون رحمهم الله. لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فهنا رحمه الله قال: ويكره. فهنا كما ذكرنا القول الأول أن الكراهة المقصود بها الكراهة التنزيلية، وهذا المقصود به الحكم التكليفي. قال: ولا يفطر، أي لا يفسد صومه، وهذا المقصود به الحكم الوضعي. ثم قال القول الثاني أنه يفطر. إذا قلنا أنه يفطر فإنه محرم، فالمحرم هنا حكم ماذا؟ حكم تكليفي، والإفساد حكم وضعي. قال: وقيل يفطر فيحرم ذلك، فدام أننا قلنا يفطر ويفسد الصيام فيحرم ذلك كعوده وبلعه من بين شفتيه. لو أنه أخرج ريقا ثم أدخله مرة أخرى فإنه يفطر. قال هنا: قياسا كعوده وبلعه من بين شفتيه، من بين شفتيه. والعلماء رحمهم الله اتفقوا على أنه لو أخرج الريق ثم أدخل فإنه يكون هذا قد أدخل شيئا أجنبي على الجسد، فحكى بعض أهل العلم الاتفاق على أن هذا يفطر. الصواب علم عند الله جل وعلا هو القول الأول أنه يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه ويبلعه، فإن جمعه ثم بلعه قصدا لم يفطر. ولكن هنا مسألة نبه عليها الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقه على الفروع. قال رحمه الله: بعض الناس إذا تمضمض بقي يدفل لمدة، يعني إذا تمضمض للظهر أو للعصر أو للفجر وقت الصيام بقي هذا المتوضئ يدفل لمدة، ويقول ماذا؟ لماذا يفعل هذا الأمر؟ قال يقول: أخشى أن يبقى طعم الماء، أخشى أن يبقى طعم الماء في فمي وينزل إلى بطني. قال شيخنا رحمه الله: وهذا من التنطع والتعمق في الدين. فالصحابة رضي الله عنهم بل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ولم يفعل ذلك. وأما هذا التشدد فإنه لا ينبغي. أما ما يبقى في الأسنان من آثار الطعام فهذا يستطيع الإنسان أن يخرجه دون مشقة والتحرز منه فهو سهل. وهذا حقيقة واقع، فإن بعض الناس إذا توضأ وأحس أنه قد بقي شيء في فمه من ماء الوضوء فإنه يبقى مدة يدفن ما يظن أنه باق في فمه ويظن أن ذلك من الدين ويظن أن ذلك من الاحتياط في دين الإسلام. قال شيخنا رحمه الله: وهذا من التنطع والتعمق في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا الصحابة الكرام قد فعلوا ذلك. فالواجب علينا أن نبتعد عن التعمق في دين الإسلام، فإن الدين يسر وليس فيه هذا التعسير أما سابعا فخروج الدم بالحجامة، وخروج الدم بالحجامة قد عده فقهاء الحنابلة رحمهم الله من المفطرات. خروج الدم بالحجامة قد عد الحنابلة رحمهم الله جل وعلا أن خروج الدم من الحجامة أنه مفطر، وهذا هو قول أحمد رحمه الله وهو قول أكثر فقهاء الحديث، وقول إسحاق بن راهويه وهو قول ابن خزيمة، وقول ابن المنذر، وهو قول غير واحد من أهل العلم. وأما الأئمة الثلاثة وحنيفة ومالك والشافعي فإنهم لا يرون أن الحجامة مفطرة خلافا لأحمد رحمهم الله أجمعين. وهذه المسألة تعد من مفردات الحنابلة التي قد انفردوا بها عن الجمهور، فإن الجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر، وأما أحمد فإنه يرى التفطير، وقال بالتفطير كما سمعتم أكثر فقهاء الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة قصة الصيام، قال: والحجامة تفطر، وهذا القول هو مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر. وهؤلاء الفقهاء يعني فقهاء الحديث قالوا بذلك، وذلك لما ثبت من حديث أنس من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أفطر الحاجم والمحجوب. وهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة وغيره، وقال أحمد البخاري عن هذا الحديث إنه أصح شيء في هذا الباب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاج والمعجوب كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وأهل الحديث والفقهاء الحاملون للفقه والعاملون بالعلم أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوب احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. الذين لم يروا إفطار المحجوب احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. قال شيخ الإسلام وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، فقوله الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد، قال يحيى بن سعيد، قال شعبة لم يسمع الحكم حديث الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم. قال مهنا سألت أحمد عن حديث حبيب بن شهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم، قال سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث وضعفه. فأحمد رحمه الله لم يصحح ما جاء في الزيادة احتجم وهو صائم، وإنما الثابت عند أحمد احتجم وهو محرم. وأما حديث أفطر الحاجب والمحجوب فكما ذكرنا فقد حكى بصحته ابن خزيمة، قال عنه الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح. وقد صحح أفطر الحاجب والمحجوب جمع من أهل العلم رحمهم الله، لذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أن الحجامة تفطر، وكذلك قد ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذا كذلك قال بهذا الحديث الذين قالوا إن الحجامة لا تفطر، وقالوا إن حديث أنس ناسخ لحديث شداد ابن أوس، لأن أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجمه وصائم. رواه الدارقطني، ومن طريقه أخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي كذلك، وقال الدارقطني كلهم ثقات ولا أعلم له علة، كذلك قال هذا البيهقي رحمه الله، وقال الألباني وهو كما قال. ثم قال الشيخ ناصر رحمه الله بعد أن ساق طرق حديث أنس بن مالك قال فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه، وهو نص في المسألة، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم رحمه الله. الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يرجح أن الحجامة لا تفطر الصائم، وكذلك هذا هو مذهب ابن حزم كما هو مذهب الجمهور. فالمسألة خلافية والخلاف فيها قوي، جدا، لذلك أعرف بعض أهل العلم يتوقف في مسألة الحجامة، وشيخنا الشيخ عبيد الجابري يرى أن الحجامة لا تفطر الصائم وفاقا للجمهور، وبعض مشايخنا يرى التوقف في هذه المسألة لقوة الخلاف فيها، فبعض أهل العلم يرى أن الحجامة تفطر ولهم في ذلك أدلة، وهؤلاء هم الحنابلة وإسحاق بن راهويه، وكذلك ابن خزيمة، وكذلك ابن المنذر، وكذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ العباد، وغيرهم جماعات يرون أن الحجامة تفطر. والقول الثاني هو قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر، وقول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي، واختار هذا القول ابن حزم، واختاره كذلك الألباني رحم الله الجميع. وأعرف كما ذكرت لكم أن بعض أشياخنا يرى التوقف في هذه المسألة لكون الخلاف فيها شديد والخلاف فيها خطير، لكن بلا شك أن الأحوط أن الإنسان يبتعد عن الحجامة. ذلك العلماء رحمهم الله فرعوا على هذه المسألة مسألة معاصرة، ألا وهي ما يسمى بالتحاليل أو التبرع بالدم. فإن الذين قالوا بالتفطير قالوا إذا تبرع بالدم كان هذا التبرع يعني كثيرا، وهي العادة التبرع أن يكون قربة ما يسمى تبرع بقربة إلى الدم، فهذا عندهم أنه كالحجامة يفطر. وأما الذين قالوا بعدم التفطير قالوا لا يفطر. والذين قالوا بالتفطير قالوا في التحاليل قالوا إذا كانت هذه التحاليل قليلة دروازين فإن لا تفطر، حتى عند القائلين بالتفطير فإن القليل عندهم قالوا لا يؤثر، وإنما المقصود ما كان مثل الحجامة من جهة كثرة الدم وهناك مسألة كذلك رابعة عند المسألة الأولى الحجامة، المسألة الثانية ما يتفرع على الحجامة من جهة التبرع بالدم، وذكرنا أن التبرع بالدم الخلاف فيها كالخلاف في الحجامة من جهة التفطير وعدم التفطير، المسألة الثالثة التحاليل، والذين قالوا في التفطير قالوا في التحاليل إذا كان برواز أو بروازين فإنه لا يضر لكون ذلك قليلا، المسألة الرابعة لو حصل الإنسان الحادث ثم نزف فهل يفطر أو لا يفطر؟ الصواب أنه لا يفطر، لأن هذا النزيف منه قد وقع من غير عمد ولا قصد ولا اختيار فلا يفطر، لكنه لو كان أدى ذلك إلى المرض ثم أخذ الدواء فإنه للمرض يفطر وليس لنزيف الدم فهذه المسألة ينبغي أن نتفطن لها، فإن الذي ينزف فإنه ينزف اضطرارا لا اختيارا، فهو كمن ذرعه القي. وهذا الأمر يجرنا إلى مسألة ألا وهي الخارج من بدن الإنسان، هذا الخارج من بدن الإنسان ينقسم إلى قسمين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الصيام وحقيقته، قال والخارجات نوعان، نوع يخرج لا يقدر الصائم على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه ولا يقع منه التفطير، كالخارج من السبيلين، فإن خروج الخارج من السبيلين لا يضر الصائم ولا يمكنه الاحتراز منه، وحتى لو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه، وكذلك إذا ذرعه القي لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه، كذلك نقول هنا لو وقع على الصائم حادث ونزف في هذا الحادث فإنه لا يمكنه الاحتراز ماذا؟ منه، فلا يفطر بهذا الذي قد نزف منه ولو كان فاحشا، ولكننا نقول لو أدى إلى هلاكه وكان يريد يعني دعا دواء أو يريد علاجا فيكون من التفطير من جهة المرض وليس من جهة خروج الدم. قال والنوع الثاني وأما إذا استقى فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة. لأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الاستمناء من مفسدات الصيام كما هو قول الأئمة الأربعة وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. فهو يخرج المني الذي هو يستحيل في المعدة عن الدم فهو يخرج الدم الذي يتغذى به. ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. كان خروج المني إذا أفرط الإنسان في خروجه فإنه يضر الإنسان ويخرج هذا الدم أحمرا. والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها. الدم دم الحائض هو يخرج منها من غير قصد ولا تستطيع أن تتحرز منه. ولكن نقول هنا أن خروج دم الحيض لا يصلح أن تصوم والدم يخرج. إذا جاءت الشريعة بأن الحائضة تفطر وأن خروج الدم مفطر وأن النفساء كذلك خروج الدم منها مفسد، لماذا؟ الدم الذي يخرج من الحائض ولا يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال يعني لا يمكنها أن تصوم في أوقات الدم ويمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، لأن خروج الدم منها يضعفها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال. فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. ذكرنا فيما مضى من شرح الأحاديث أن الشريعة جاءت بالعدل حتى في أبواب العبادات، وذكرنا من ذلك ما يكون في العدل من جهة تعجيل الإفطار وذلك إرفاقا بالبدن، كذلك تأخيرا للسحور وذلك أيضا إرفاقا للبدن، كذلك هنا في خروج الدم جاءت الشريعة بالعدل مع البدن مع بدن هذه الحائض، فإن الدم يضعفها خروج الدم يضعفها ويكون عندها نقص في بدنها وضعف في بدنها. فجاءت الشريعة بأن المرأة الحائض والمرأة النفساء لا تصوم، لأن إذا كانت تحيض فإن بدنها سيضعف ويحصل عندها النقص، وكان أنها تفطر أن ذلك من الاعتدال في الشريعة. فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. ثم قال شيخ الإسلام يقول قائل طيب المستحاضة يخرج منها الدم، فلماذا أمرتم المستحاضة بالصوم ولم تقولوا إن المستحاضة تفطر للدم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله بخلاف المستحاضة، فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان، أما الحيض معاشر الفضلاء فإنه لا يعم أوقات الزمان، فإن وقته محدد ومقدر 7 أو 6 من الأيام، وأن لها عادة معروفة بخلاف الاستحاضة. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله: بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان، وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، يعني وقت يظهر فيه أنها تكفر فتؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح، وكذلك بالدمامل، كذلك بالاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض. ولكن تبقى مسألة هنا في الاستحاضة، حتى وإن قلنا أنها لا تفطر المرأة بالاستحاضة وهذا هو الصواب، لكن لو كانت الاستحاضة تضعفها، كانت الاستحاضة تضعفها فإنها تفطر للغرض وليس لخروج الدم. لذلك قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: يفهم من هذا أن المستحاضة تصوم، مع أنه يلحقها ضعف بخروج الدم منها، فإذا كانت لا تحتمل الصيام من أجل ضعفها فالغالب أن المستحاضة لا يرجى زوال مرضها، فتطعم عن كل يوم مسكينا كغيرها من ذوي المرض الذين لا يرجى ضرهم. فتنتقل الآن من كونها صحيحة إلى كونها مريضة، وهذه المستحاضة في الغالب لا يرجى ضرها، لا يرجى ضر هذه الاستحاضة منها، فتكون كالمريض الذي لا يرجى ضره، تكون كالمريض الذي لا يرجى ضره. فهذه المسائل ذكرها العلماء رحمهم الله جل وعلا في مسائل المفطرات، كذلك العلماء رحمهم الله ذكروا مسألة الفصال، ذكروا مسألة الفصال، ويعني من جهة أن الحجامة والفصل وما يتعلق بهذه المسائل من جهة التفطير وعدمه والفصل والحجامة، أما الحجامة والفصل فإن المحجوم كذلك المفصول في كل منهما، في كل من هذه المسألتين يفطر، في كل من هذه المسألتين يفطر، لأن الحجامة يكون فيها من خروج الدم وما يكون من خروج الدم، كذلك الفصل فإنه يجرح الفاصل العرق عرضا فيخرج الدم، وهذا كالحجامة، وهذا كالحجامة، والحاجم في الحجامة يفطر لو كانت هذه الحجامة كالحجامة القديمة من جهة شفط الدم، بأن الحاجم يشتت الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يشتت ما فيها في الدم، ربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل إلى حلقه وهو لا يشعر، فدخل إلى حلقه ولا يشعر. ففي هذه المسألة الحاجم يفطر، الحاجم يفطر لو كان بهذه الطريقة القديمة من جهة اجتذاب الهواء، لأنه في هذه الحالة سيجتذب معه وسيسحب معه شيء من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل حلقة هو لا يشعر. وقلنا بالتفطير هنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الحكمة إذا كانت خفية أو مستترة علق الحكم بالمظنة، علق الحكم بالمظنة، لأنه عندنا معاشر الفضلاء حقيقة وعندنا مظنة، وتنزل المظنة منزلة الحقيقة، مظنة الشيء تنزل منزلة الحقيقة، تنزل المظنة منزلة الحقيقة. فإذا كانت الحكمة إذا كانت خفية أو مستترة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج كما أن النائم الذي يخرج منه الريح هو لا يدري يؤمر بالوضوء، لأنه كما ذكرنا أن المظنة تنزل منزلة الحقيقة، تنزل منزلة الحقيقة. فلكن لو كان هذه الحجامة بالفصل فإنه الحاجم أو الفاصل لا يخطر، لأنه يكون ذلك به جرح العرق عرضا دون اجتذاب من الفاصل، دون اجتذاب من هذا الذي قد عمل هذه الطريقة. قد ذكر العلماء رحمهم الله في هذا الباب ثلاثة أشياء: الحجامة والشرط والفصل. فأما الحجامة هي المعروفة من جهة يشرى ثم يجعل في قوارير ثم يعني يسحب الهواء الحاجم وقد ينزل ذلك إلى حلقه، والآن لا، الآن يجعل فيها شيء من الـ من الـ من الـ يعني شيء يشعله في القوارير هذا، ثم هذه النار التي تسحب الدم دون تدخل الحاجم. فإن كان على هذه الطريقة كذلك الحاجم لا يفتح. وأما الشرط وأما التشريط والشرط فإنه أن يشق العرق طولا ويخرج الدم، يشق العرق طولا ويخرج الدم. وأما الفصل فإنه يجرح العرق عرضا فيخرج الدم، فيخرج الدم. فإذا يعني كانت الحجامة بالآلات الحديثة لا يمتص فيها الحاجب فإنه لا يفطر بذلك الحاجب، كما أن الفاصل لا يفطر، وكما أن الشارط لا يفطر أيضا، لا يفطر أيضا. فهذه المسائل المتعلقة بمفسدات الصوم، كذلك المسألة المفسد الأخير الردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام، لأن الذي يرتد عن الإسلام فقد أحبط عمله وخرج من الدين كله. فإن الخروج من الدين أثناء القيام بالعبادة أن كذلك كما أنه أحبط دينه كذلك أحبط ما يكون من أركان هذا الدين. هذه المفطرات وهذه المفسدات لا تفسد الصيام إلا بشروط ثلاثة، وهي العلم الشرط الأول، والثاني التذكر، والثالث القصد. فالصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة: الأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي، أن يكون عالما بالحكم الشرعي، وعالما بالحال أي بالوقت، أي بالوقت. فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، وذلك لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذان دليلان عامان جهتي أن الصائم إذا كان وقع منه هذا المفسد عن عدم علم بالحكم الشرعي أو عدم علم بالحال فإنه لا يفطر، كذلك لثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصوم، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير إذا بركا، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود ثم أمسك. فكان هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم كما جاء ذلك في الصحيحين، لأنه كان جاهلا بالحكم يظن أن هذا معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت فقد جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب، ودل ذلك على أن الجهل بالوقت أيضا غير مؤثر وأنه لا يفسد الصف. ومثال هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا بالوقت. فهذا الشرط هو الشرط الأول وهو العلم، وهو ضده الجهل، فإنه لا يؤثر في المفسدات ولا تؤثر المفسدات. لو كان الإنسان جاهلا فإنه لا تؤثر هذه المفسدات إلا إذا كان من فعلها عالم أنها مفسدة لصومه. لذلك بناء على هذا فمن فعل شيئا وهو جاهل بحكمه فإنه لا شيء عليه وصومه صحيح، وصومه صحيح لما قدمنا من الآيات الواردة في هذا الباب، وما كذلك ما جاء في النهي الخاص في حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشرط الثاني الذكر، هو أن يكون ذاكرا، والذكر ضد النسيان، فلا تكون هذه الأشياء مفسدة للصوم إلا إذا فعلها الصائم وهو ذاكر لصومه. يدل على ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد جاء عند مسلم في صحيحه قال الله: قد فعلت. ويدل كذلك على خصوص هذا الشرط ما جاء في أدلة خاصة مما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قد ذكره المصنف معنا هنا، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عند البخاري في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعند الترمذي: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. كذلك جاء عند الدارقطني معنى في هذا وقال في زيادة: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فدل ذلك على أنه لا أثر لهذا الأكل والشرب بالنسبة للصائم، ويقاس عليه أيضا ما عداه لأنه في معناه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما جاء ذلك عند الحاكم المستدرك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. الشرط الثالث القصد والإرادة، وهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا الفقر، وهذا المفطر، والإرادة ضدها الإكراه، فلا يؤثر مفسد من مفسدات الصوم إلا إذا فعله الصائم مختارا له مريدا لفعله، مريدا لفعله. وبناء عليه من فعل شيئا من هذه المفسدات مكرها فلا شيء عليه. المقصود بالإكراه هنا الإكراه الملجئ، كما فصلنا ذلك في دروس أخرى. فالإكراه على قسمين، إكراه الملجئ وإكراه غير ملجئ. المقصود بالإكراه هنا الذي عليه مناط الحكم أن يكون إكراها ملجئا، فإذا كان مكرها فلا شيء عليه، فلا إثم ولا قضاء ولا كفارة فيما تجب فيه الكفارة، كما سبق معنا في المسائل المتعلقة بالجماع. ودليل ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا تجاوز الله تعالى عن العبد قول الكفر وفعل الكفر، فمع إطمئنان القلب، مع عظم ذلك وكبير شأن هذا الأمر، فيكون الإكراه عذرا في إسقاط أثر المفسد للصوم من باب أولى. وهذا يسمى عند أهل الوصول القياس الأولوي، القياس الأولوي وهو حجة عند أهل الوصول. كذلك ما مضى معنا من الحديث الذي رواه ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فعلى هذا لو طار إلى فم الصائم أو أنف الصائم غبار وجد طعم هذا الغبار في حلقه ونزل إلى معدته، فإنه لا يفضل بذلك لأنه لم يتقصد ذلك. كذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه الملجئ فإن صومه صحيح لأنه غير مختار لهذا الفطر، لأنه غير مختار لهذا الفطر. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالمفطرات وما يتعلق بالمفطرات. وبإذن الله جل وعلا غدا، لا غدا لن يكون هناك درس، غدا لن يكون هناك درس، سيكون درسنا بإذن الله جل وعلا بعد غد، سيكون درسنا إن شاء الله يوم الخميس على نفس الموعد. أما غدا الأربعاء لن يكون هناك درس. بعض الناس يقول قد يعني دخل اليوم، فلماذا تقول غدا؟ لماذا لا تقول الأربعاء اللي هو على زعمهم اليوم؟ كما عندنا يعني عندنا في السعودية الآن الساعة 12:00 و يعني وربع أو قارب 12:15، فلماذا لا تقول قد أصبحنا أو أصبح اليوم الأربعاء؟ هذا غلط، هذا غلط، وقد نبهنا على ذلك كثيرا، وأن اليوم الإسلامي إنما يبدأ بطلوع الفجر، فإننا ما زلنا في الليل. ذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الصحيح، قال: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. فكيف يقال أن هذا النزول في الصباح ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل؟ فهذا غلط، فإنه غلط من جهة الشرع وغلط كذلك من جهة العقل، فإنك لو أطفأت الأنوار فإنك لا ترى شيئا، حتى إنك لا ترى أقرب شيء إليك، لأن الوقت ليلا، فكيف تقول أنه صباح من الإصباح من الوضوح؟ فإن هذا غلط، هو يحصل كثير جدا حتى عند بعض المنتسبين إلى طلب العلم، فإنه يقول لك بعد الساعة 12:00 رينا صباح الخير، أو يعني ما يدل على أنك قد أصبحت. هذا غلط، هذا غلط، فلا يعني يكون هذا من طلبة العلم خاصة، وكذلك لا وكذلك المنبغ على طلبة العلم أن ينبه العامة، ولا يتابع أصحاب الإذاعات وأصحاب التلفزة من جهة أنهم يتكلمون مثل هذا الكلام، فإنك تسمع المذيع في الراديو أو في الإذاعة يقول لمن هو معه إذا بعد الساعة 12:00 هنا صباح الخير، هذا غلط، أو أصبحت بالخير، هذا كله غلط، فإن الشريعة جاءت أن هذه ليلة اليوم التالي، وكل يوم تسبقه الليلة، وكل يوم تسبقه الليلة. فالشاهد إلا ما جاء في يوم عرفة، فإن يوم عرفة يعني يكون كذلك ممتد إلى ما بعد اليوم. فالشاهد أن أنبه على هذا، أنه حتى في الواقع يحصل فيه الخلط. فأذكر أن بعض الأشياخ أرسل رسالة لبعض الطلاب بعد الساعة الثانية عشر ليلا، فقال حياكم الله غدا على كذا. فجاء أحد الطلاب بعدها بيوم، وقف على باب الشيخ ينتظر أن يفتح الشيخ له بابه، يعني مثلا الآن الساعة الثانية عشر، فقال الشيخ حياكم الله غدا، يعني غدا على اصطلاح أهل الشرع الأربعاء، حتى وإن كان بعد الساعة الثانية عشر. هذا جاء يوم الخميس، لأنه متقرر عنده أن اليوم يبدأ من الثانية عشر ليلا. فلما قرأ في الرسالة بعد الساعة الثانية عشر ظنه أنه بعدها بيوم. فهذا حتى في الواقع يحصل عند الناس فيه خلط. فعلينا أن نوافق الشرع، ما كان من أمور الدنيا في بعض الأمور كالحجوزات الطيران وغير ذلك، فهذا باب آخر. كنتكلم نحن في الأصل في الشرع، فإن ما زال الوقت ليلا فنقول هذه ليلة اليوم، ولا نقول أننا قد أصبحنا، فنقول أننا قد أصبحنا ودخلنا بالساعة 12 كما هو على عادة الغربيين، دخلنا بالساعة 12 اليوم التالي. نبينا كما ذكرت لكم يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وعند هؤلاء يقول ينزل ربنا عياذا بالله في الثلث الذي فيه الصباح، أو أنه في أول، ونعبر عندهم أن هذا أول الصباح. هذا غلط. فالشاهد سيكون الدرس بإذن الله تعالى يوم الخميس، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.